يقول السائل بالنسبة إلى سنة الظهر عندما تجمع الأربع ركعات هل يكون هناك جلسة بعد الركعتين الأول وإلا الإتيان بها بدون جلسة وكيف القضاء إن لم أصليها أثابكم الله؟ الأفضل أن يصلي راتبة الظهر أو الأربع قبل الظهر منفصلة ركعتين ركعتين لأنه هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر والمداوم عليه، وثانيا لأنه أكثر عبادة وقربة لله عز وجل لأن فيه زيادة التشهد وزيادة التسليم وهذا أجره أكثر. فإن أراد أن يصلي الأربع مع بعضه كما لو إذا ضاق عليه الوقت وخشي إقامة الصلاة فحينئذ لا يجلس التشهد الأول لأن النافلة لا تشبه بالفريضة كما لو صلى الوتر ثلاثا، وهذه هي السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى أربع صلىها متصلة إلا في الفريضة، وإذا صلى الثلاث متصلة صلىها بدون فصل بالجلسة الوسطى، فهذه هي السنة وهذا المحفوظ. ولذلك قالت أم المؤمنين يصلي خمسا لا يجلس إلا في آخرها، أي أنه كان إذا أوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.